خلق العباد، بل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى وحده. المهمة والحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس هو عبادة الله تعالى وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا قام العبد بهذه الحكمة وهذه الوظيفة كانت له السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سعادة في الدنيا والآخرة. ثم العبد المسلم إذا حصل له نقص من المعاصي والسيئات، حصلت له الشقاوة والعياذ بالله والذل والهوان والتعاسف في الدنيا والآخرة، لأنه خالف المنهج الذي خلق الله تعالى من أجله. والمعاصي كما سمعتم من المقدم جزاه الله خيرا هي في الحقيقة الذنوب التي حذر الله تعالى عباده عنها، وبين بأن من عملها كانت له الشقاوة والذل والخسارة في الدنيا والآخرة. وهذه المعاصي لها أسباب، من أسباب الوقوع فيها ضعف الإيمان بالله تعالى، وعدم المراقبة لله تعالى، وعدم العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وقدرته سبحانه وتعالى، وعدم العلم باطلاع الله تعالى ومراقبته في السر والعلن. ولهذا قال الله تعالى في هذا الأمر: ومن يعص الله ورسوله، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضل ضلالا مبينا، هذا المعاصي تسبب الضلال والخسارة. ولو علم الإنسان أو لو عمل بأسباب النجاة وأسباب السلامة، ومنها المراقبة لله تعالى، ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر ذلك، فقال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. لو علم الإنسان المسلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لا يمكن أن يعصي ربه عز وجل، لأنه يعلم بأنه يراه، يعلم بأنه مطلع عليه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك سبحانه وتعالى، يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى الناس جميعا. وبين الله تعالى بقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعجب، يعني ما يغيب، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويبين الله تعالى ذلك في آيات كثيرة بينها الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا كان لقمان كما ذكر الله عنه يقول: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. فلو استفاد العبد من علم الله تعالى باطلاعه عليه لا يمكن أن يعصي ربه طرفة عين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على المراقبة، قال لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تبعها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله في السماء، في الأرض، في البحار، في القفار، في الظلمة، في النهار، في الليل، أرخيت الأستار وأغلقت الأبواب وأطفئت الأنوار، يعلم بأن الذي لا يخفى عليه شيء يراه ويرى مكانه ويعلم ما في ضميره. ولهذا قال بعض القائلين: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها بنحرها، والمخ أن يرى المخ يجري في تلك العظام النحلي. قال ابن علي بتوبة تمحو بها: ما كان مني بالزمان الأولي. قال الآخر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها، وقل: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. قال الآخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يقين. لا يخاف عليه شيء، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر ابن رجب رحمة الله تعالى عليه قصتين قصيرتين تفيدان بأن العبد إذا راقب الله لا يمكن أن يعصيه في السر ولا في العلن. القصة الأولى كما ذكر في كلمة الإخلاص أن رجلا كان في البرية في الصحراء في الظلمة في الليل ليس هناك إلا النجوم، فوجد امرأة عند في هذه الظلمة، وجد امرأة فأراد منها شيئا حرمه الله تعالى فامتنعت، فخشي أن يكون هناك أحد، فقال: ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا إلا الكواكب، النجوم ما فيها. قالت: فأين مكوكبها الذي خلق هذه الكواكب، أين هو؟ فهرب، علم بأن الله يرى. القصة الثانية ذكرها رحمه الله في كتابه، كتاب مطبوع اسمه كلمة الإخلاص للإمام ابن رجب رحمة الله عليه، أن رجلا دخل بيتا واسعا له أبواب كثيرة وليس فيه أحد إلا امرأة، فأكرهها أن تغلق الأبواب فأغلقتها مكرهة بالقوة. ثم قال: هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت: نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله، أغلق أغلق الباب الذي بينك وبين الله. فهرب وتركها، علم بأن الله يراه سبحانه وتعالى. الرجل الذي راود ابنة عمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على المراقبة الدقيقة لله تعالى، وأن الذي يراقب الله له العاقبة الحميدة وله السعادة في الدنيا والآخرة، يراقب الله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قصة الثلاثة: ثلاثة خرجوا في البرية في الصحراء، فانطبقت عليهم صخرة، أصابهم مطر ووقع صخرة عظيمة من الجبل فأغلقت الباب، باب الغار أو باب الكهف، أغلقته عليهم، لا ونشات لا رافعات، جبل حل على باب هذا الغار. فقالوا: لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنايا بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، ما راح عليهما حتى نام، فحلبت وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ما كان يسقي أحدا لبنا قبل والده ووالده. قال: فحلبت غبوقهما فجعلت على كفي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يبكون، يقول: أسقنا أسقى. الله أكبر، الآن كثير من الناس يأتي في الوقت المتأخر من الليل ويطرق الجرس ويطرق الباب ويؤذي والده ويؤذي والدته، وهذا الرجل الأولاد يبكون عنده يريدون الحليب، لكنه لا يريد أن يغضب أحلا ولا أحدا قبل والديه. قال: فانتظرت استيقاظهما حتى استيقظ عندما برق الفجر، اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن به من هذه الصخرة. قال: فارتفعت إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الآخر: اللهم إن لو كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وتراوتها عن نفسها فامتنعت، فذهبت حتى ألمت بها سنة من السنين، ثم جاءت إلي فأعطيتها 120 دينارا أي من الذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، فوافقت أو فعلت. وحينما كنت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم الله، اتق الله. قال: فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن به من هذه الصخرة. فارتفعت إلا أنه لا يستقر الفرج. قال الآخر: اللهم إنه كان لي أجراء، أي عمالا أجراء، فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا لم يأخذ أجره، فنميت له حتى كان له وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم. فجاء إلي يوما وقال: يا عبد الله أدى إلي حقي. قيل: آصع. كان عنده آصع من حق، فنماها وباع بها واشترى حتى كان وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم ووادي من الرقيق. فجاء إليه يوم من الأيام وقال: يا عبد الله أدى إلي حقي. فقال: اذهب فخذ ما هنا فهو حق أجرتك. قال: يا عبد الله أتستهزئ بي؟ أنا استهزاء. قال: لا أستهزئ بك. قال: فأخذه وذهب وساقه كله ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت بعد ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن به من هذه الصخرة. قال: فارتفعت الصخرة فخرجوا يمشون ما يسحبون. هذا دليل على أن من راقب الله جعل الله له مخرجا عند الشدائد وعند المحن وعند المصائب، يجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل مصيبة عافية. إذن عافاه الله. والحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. فلا شك أن العبد المسلم إذا راقب الله وعلم بأن الله يراه فله السعادة في الدنيا والآخرة. من أسباب المعاصي الشيطان، فإنه عدو الإنسان، والله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو عدو في الشيطان، ولكن قد جعل الله له علاجا، فالاستعاذة منه، كما قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: أما شياطين الجن الإنس فالنجاة منهم الإحسان إليهم، الإحسان الإنفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. والشيطان له عقبات مع الإنسان، طرق يسلكها مع الإنسان. أول ما يسلك معه الشرك بالله، يحاول أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، هذا أهم شيء عنده، لأن الله يقول: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله، فبين الله تعالى بأن من أشرك بالله فإنه يكون من أصحاب الجحيم، إنه من يشرك بالله، ثم بين بأنه يكون من أصحاب الجحيم، وبين الله تعالى ذلك في كتابه العزيز. فهو يريد أن يوقعه في الشرك، فإذا نجا من الشرك ذهب إلى الكبائر، كبائر الذنوب، والكبائر أو ذهب إلى البدعة، البدعة وهو أن يأتي بالعبادة ويزيد فيها شيئا ما شرعه الله. فإن عجز انتقل إلى العقبة الثالثة وهي الكبائر، كبائر الذنوب. والكبائر كما قال العلماء هي كل ذنب في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو الطرد أو الغضب أو نفي الإيمان أو غير ذلك من أنواع يعني الكبائر. فإن عجز عن هذه الكبائر انتقل إلى الصغائر، صغائر الذنوب. فإن عجز عن الصغائر ما وجد له حلا انتقل إلى الأعمال المقبولة. مثلا إذا أراد العبد مثلا أن يصلي مع جماعة المسلمين، يقول: ماذا من يصلي؟ يصلي في البيت. هذا فهو يحاول أن يصد عن الواجبات. إن عجز عن هذا فإنه يحاول أن يشغله بالمباحات عن طاعة الله تعالى. إن عجز عن هذا فإنه حينئذ عجز عن مقاومته فيذهب إلى أعوانه من الإنس، يذهب إلى أعوانه من شياطين الإنس فيرسلهم عليه. فإذا كنت مستقيما على طاعة الله وملتزما بطاعة الله، ثم أتى إليك بعض الناس وقال: يا فلان أنت مطوع، أنت متشدد، أنت عندك كذا، صلي مع الجماعة، تعمل كذا، تقصر ثوبك، يعني وفر لحيتك المتشدد الدين يسر. اعلم بأن الشيطان قد عجز عنك وأرسل إليك أعوانه كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن الكبائر هي من أعظم الذنوب التي يقع بها الإنسان، ثم الصغائر، قد تكون كبائر تكون الصغيرة كبيرة بالإصرار عليها، كما قال ابن عباس: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. تكون كبيرة بأن تصدر من يقتدى به المجتمع، تكون كبيرة إذا رغبها وأحبها وأقام عليها دائما. هذا من الأسباب التي بينها العلماء رحمه الله تعالى. ثم هناك أمرار لهذه المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر. الكبائر لا تغفر إلا من الله تعالى، أي لا تكفر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالاستغفار إلا بالتوبة. فمثلا الزنا أعاذ الله وإياكم من الزنا، شرب الخمر أعاذ الله وإياكم من شرب الخمر، العمل بما حرم الله تعالى، إسبال الثياب لأنه من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة. قيل: قاموا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: ألبس بالإزارة والمنام والمنبت سلعته بالحليب الكاذبة. ها بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. تعريف الكبيرة كما تقدم ما فيه وعيد، ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. فإذا عمل الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب فعليه أن يتوب إلى الله تعالى لا يكفرها. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. قال: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. الصغائر تكفر بهذا، تكفر بالصلاة، تكفر بالزكاة، تكفر بالأعمال الخير. أما الكبائر تبقى حتى يتوب الإنسان إلى الله تعالى منها. ولهذا قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر، بينا بأن من يدعو مع الله إلها آخر أو يقتل النفس أو يعني يقوم بشيء من هذه الجرائم فلا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال بعد أن ذكر الزنا والقتل، قتل النفس وكذلك يعني الزنا وقتل النفس والشرك، قال: لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: يا عبادي، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه المعاصي لها أثر على الإنسان في الدنيا والآخرة. من هذه الأثار كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى: حرمان العلم النافع والعمل الصالح، يحرم يكون محروم من العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل إذا اتقيت الله تعالى. أما من وقع في المعاصي والسيئات فإنه يحرم هذا الخير الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى حينما سأل شيخه وكيع ويقول: أنا أحفظ، كان يطلع بالكتاب ويحفظه مرة واحدة، ومع ذلك يشتكي إلى شيخ يقول: أنا ما أحفظ. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهداه عاصي. قال: كان الإمام الشافعي يقرأ أمام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وحينما كان يقرأ قال الإمام مالك رحمه الله للشافعي: قال: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. الله أكبر، المعاصي لها ظلمة، ظلمة في الوجه، ظلمة في القبر، ظلمة في القلب، ظلمة في الحياة، ظلمة في الدنيا، ظلمة في الآخرة. ولهذا قال ابن عباس: إن للحسنة لنور في الوجه وضياء في القلب أو نور في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في الوجه. أنتم تجربون ترون يعني السكير النكير صاحب المخدرات صاحب الذنوب صاحب المعاصي والسيئات صاحب الجرائم وجهه مسود، وإذا من الله عليه بالتوبة والرجوع والصدق مع الله ترى بأن هناك نور شعر في وجهه. إذا هذا النور حقيقة ليس معنويا وإنما معنويا وحسيا. قال وإن للسيئة لظلمة في القلب وسواد في الوجه، سواد والله وسواد في الوجه وهذا بالبدن ضعف يكح من الدخان ومن البلاء. لماذا؟ قال وإن للسيئة لظلمة في الوجه أو القلب وسواد في الوجه ووهن في البدن ونقص في الرزق، نقص في الرزق وبغضة في قلوب الخلق يبغضونه وحشة تصيب صاحب المعاصي بينه وبين الناس، بينه وبين الخير، بينه وبين نفسه، بينه وبين يعني أهله، يكون مستوحش يعني عنده وحشة، لأن هذا القلب أبعده عن طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كذلك المعاصي تصخر النفوس وتدسيها، ولهذا قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح وفاز من يعني زكاها بالطاعة، زكاها بالصلاة، زكاها بالمراقبة لله، زكاها بالقيام بما أوجب الله، زكاها بالابتعاد عما حرم الله، زكاها بالأعمال الصالحات، ابتعد عن المحرمات، هذا يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. كذلك صاحب المعاصي يكون عنده ذل هوان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولهذا يكون ذليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، اللهم صل وسلم عليه. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده. قال وجعل الذل، والله الذل والصغار لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله لا تكون ذليلا بهذا، وإن كنت كبيرا أمام الناس وأنت صغيرا عند الله تعالى. ولهذا كان بعض السلف يقول اللهم اجعلني في نفسي صغيرة واجعلني عند الناس عظيمة، يعني حتى يخشى على نفس الكبر ويخشى على نفس البلاء، ولهذا يسأل الله العفو والعافية. كذلك من سيئات أو من أضرار المعاصي قلة الرزق. قد يكون الإنسان يحرم الرزق كما جاء في الخبر وإن كان ضعيفا لكن معنى صحيح، وإن العبد الرجل لا يحرم الرزق بالذنب عصيه بالذنب، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يأخذ الرسول شيئا مع النسر، ولكنها بتوفيق الله، ولكنها بطاعة الله، ولكنها بمحبة الله تعالى وبالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، لأن الله إذا رضي عنك أعطاك من خزائنه. والله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المال. الخزائن كلها عند الله، خزائن المال، خزائن الصحة، خزائن التوفيق، خزائن السعادة، خزائن كل خير عند الله تعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا ربط العبد قلبه بالله تعالى علم بأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا بيد الله كل شيء. ولهذا كثير من الناس يطلب الرزق بمعصية الله، يطلب الرزق بالذنوب، يطلب الرزق بأكل الحرام، وما علم أن الأرزاق تأتي من عند الله تعالى. المعاصي كذلك تضيق النفوس وتجعل الإنسان ضيق الصدر، ولهذا يقول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا من أسباب أو من أضرار المعاصي عن الإنسان، أن يكون ضيق الصدر دائما. لماذا؟ للمعاصي التي وقعت وقع فيها، ولهذا يكون ضيق الصدر دائما والعياذ بالله. كذلك من آثار المعاصي ومن أضرارها حرمان الخير، حرمان التوفيق، حرمان السعادة. ولهذا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعظم له أجرا. المعاصي تقلل من البركة بل تزيل النعم. ولهذا قال النبي، قال الله تعالى في كتاب العزيز يبين بأن المعاصي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا كنت في نعمة فاعلم بأنها لن تغير، والله لن تغير إلا إذا غيرت أنت، غيرت هذه النعمة بالمعصية وبعدم الشكر لله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يغير، ذلك بأن الله لم يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن إذا أتتك النعمة وأنت في نعمة وبخير اعلم بأنها دائمة إن شاء الله، إلا إذا غيرت غير عليك. فإذا غيرت كذلك من كان في المعاصي، من كان في السيئات، من كان في الفقر، من كان في البلاء، لا تغير هذه الأحوال إلا إذا غير بالتوبة وبالرجوع إلى الله تعالى. وهكذا فالمعاصي لها أضرار كثيرة لا تحصر في مثل هذا المقام. ويعني أظن الأسئلة كثيرة ولعلنا نقتصر على هذا. أما الوعد الذي قاله الأخ يعني بالفوائد التي ينبغي لأهل الإبل أن يعتنوا بها ويستفيدوا منها، فأظن بأن هناك محاضرة ألقيت قبلي يعني قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذن هذه الفائدة الأولى، أن من فوائد الإبل النظر في خلق الله تعالى الذي خلقه، وأنها في خلقها وفي تركيبها وفي ألوانها وفي حركاتها وفي عظم أجسادها وانقيادها. الطفل الصغير، طفل صغير رضيع ممكن يرضى يعني له 3 سنوات يمسك الجمل الكبير ويقوده بالخطاب، هذا يدل على أن الله تعالى ذللها لنا. إذن هذا يدل، هذا من يعني التفكر بها من خلق الله تعالى. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن لحم الإبل ينقض الوضوء. هذا الحكمة، حكمة الله أعلم بها، الحكمة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونها خلقت من الشياطين، أو كونها يعني تجر إلى الكبر، أو كونها فيها أشياء أخرى، لحم الإبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل حينما قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. في رواية أخرى: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. هذا يدل على أن الإنسان إذا أكل من لحم الإبل، سواء كان لحما على الصحيح أو كبدا أو أمعاء أو غير ذلك أو شحما، على الصواب من أقوال العلم أنه ينقض الوضوء، إلا المرق واللبن لا ينقض الوضوء. هذا من الفوائد التي يعني يستفيدها الإنسان من هذه الأمور. كذلك من الفوائد أن الإنسان لا يصلي في مبارك الإبل. جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، قال: لأنها خلقت من الشياطين. وقيل: لأنها من الشياطين. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك صحيحة، بل قال بعض العلم بأنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يصلى في المبارك، مبارك الإبل. كل الحكمة والله أعلم، لأنها خلقت من الشياطين. كل الحكمة لأنها قد يتقي بها الإنسان عند قضاء الحاجة يستدير بها. وقيل الحكمة بأنها قد تنفر فتؤذيه أو تقطع عليه صلاته، وغير غير ذلك من الحكم. لكن يسلم الإنسان لأمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصلي بمبارك الإبل. فإن صلى بمبارك الإبل يعيد الصلاة، يعيد الصلاة إذا صلى بمبارك الإبل. أما الغنم فلا بأس أن يصلي في مرابط الغنم وفي مرح الغنم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الفوائد في أبوال الإبل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين وبين أهل العلم كذلك أن أبوال الإبل طاهرة، بل أبوال مأكول اللحم، بول الأغنام والإبل والبقر والصيد وغير ذلك. لو كنت عند جمل ثم بال عليك هذا الجمل، بال على ثوبك أو بال على مطرتك، ولا عندك ما تغسل، ما لا تعمل، صل كبر إذا كنت على طهارة، الحمد لله كلمة، بول البعير كلمة كأنه وقع عليك ماء، والحمد لله. هذا من فضل الله تعالى، كذلك في مأكل اللحم. كذلك أبوال الإبل يتداوى بها، فيها شفاء لبعض الأمراض، وقد جربت، قد عالج به النبي صلوات الله وسلامه عليه بأبوالها وألبانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الناس أن يذهبوا ويشربوا من أبوال الإبل ويشربوا من ألبانها، فهي دواء ومعروف من الأدوية المعروفة عند يعني من يعرف ذلك. كذلك من أحكام الإبل أنها تجزي في الهدي عن سبعة، يعني تجزي عن سبعة أفراد، وتجزي كذلك في الأضحية عن سبعة، وتجزي في الغنائم أو في تقسيم الغنائم يحسبونها، يعني يحسبون الإبل الواحدة بعشر من الغنم أثناء توزيع الغنائم. هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها. كذلك من هذه الفوائد الدية، فإن الدية المعروفة هي بتقدير الإبل في النفس التي تقتل خطأ يدفع فيها 100 من الإبل. أما المبالغ الآن فهي مقدرة، تقدير للمئة كما ذكر ذلك العلم كما تعرفون ذلك. كذلك السباق على الإبل، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصر أو حائر، فلا بأس إذا كان عندك جمل سريع فلك أن تسابق، ولك أن تسابق برهن عليه أو الرمي كذلك أو الفرس كذلك، هذه الثلاثة التي يجوز عليها الجعل، لا بأس بالمسابقة عليها وأخذ يعني الجعل على هذه المسابقة. كذلك من هذه الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن الإسهام كذلك في الغنائم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة يحسب للرجل سهما واحدا وللراكب سهمان، سهمان لفرسه أو بعيره وسهم له، هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يعرفها. كذلك الفائدة الثانية عشرة زكاة الإبل السائمة، السائمة الراعية في أكثر الحول في البرية هذه فيها زكاة، ذكر العلماء زكاة إذا كانت خمس من الإبل فيها شاة وعشر شاتان، 15 ثلاث شياه، وعشرون فيها أربع شياه، 25 بالمخاض، وهكذا إلى 120. فالمسلم يعتني بزكاة الإبل السائمة، السائمة الراعية. أما إذا كانت الإبل غير سائمة بحيث كان يعلفها ويعطيها أعلافا ويعطيها أشياء في بيته ولا ترعى في البرية فلا زكاة فيها، إذا كانت للدق والنسل، الدق والنسل فقط. أما إذا كانت للبيع والشراء، البيع والشراء كالمزايل يعني الموجودة الآن الظاهر أنها البيع والشراء، فإذا كان للبيع والشراء فإنها لا تزكى زكاة الإبل، وإنما تزكى زكاة التجارة. فإذا كان هناك كما بلغني بأن بعض الجمال في بعض المناطق في مناطق المملكة يسام باثني عشر مليونا، وهو معروف عند بعض الإخوان في مزرعة من المزارع في أنحاء المملكة في طرف من أطراف المملكة يسام باثني عشر مليونا ولم يبلغ صاحبه. إذا كان هذا يريد الزيادة فإذا دار الحول يزكي أثنى عشر مليون، المليون 25 ألف، عشرة ملايين فيها 250 ألف، وهذا بينكم وبين الله تعالى يا أهل المزايد الذين تريدون التجارة أن تزكى زكاة التجارة، لا تزكى زكاة الإبل، تزكى زكاة التجارة، التقويم بالثمن في نهاية الحول يقوم ثمنها كم عنده من المزايد المعروضة للبيع فيزكيها، والله تعالى سيبارك له فيها. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لأن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها، ثم يقوى بها جنبه وجنبه وجنبه وجبينه وظهره بيوم كان مثله 50,000 سنة، ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قاع مستوي، فتأتي تمر عليه أولها إلى أن ينتهي أخراها، ترصعه بأضلافها وتعضه بأفواهها، فإذا أنتهى آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا من الفوائد كذلك ضالة الإبل، اللقطة معروفة عند أهل العلم، ضالة الإبل لا تؤوى، قال لا يوجد ضالة إلا ضال. سئل عن ضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للديك، يعني لك أنت أو لأخيك الإنسان أو للديك، لكن تعرفها سنة. أما ضالة، سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى بالكلى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدها إنسان بمكان لا يأتي إليها ولا يتعرضها يتركها إلا إذا خاف عليها الهلاك، مثلا إذا خاف عليها أن تدعس على الطرقات العامة، فإنه يزيلها من هذا المكان إلى مكان آمن حتى لا تودع. أما كونه يويها فلا يوي ضال إلا ضال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تحذير أهل الإبل تحذير ينبغي للمسلم أن يعتني به، وأنا لا أقصد شخصا بعيني، لا أقصد، اسمحوا لي، لا تنقلون عني بأني أقول بكم أنتم أو بغيركم، عموما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، ثم قال الكبر والخيلاء في أهل الإبل والخيل والفدادين، الفدادين الذين يرفعون أصواتهم، قال والفدادين عند أذناب الإبل، الفقر والخيلاء في أهل الإبل، قسوة القلوب وغضة القلوب في أهل الإبل إلا من اتقى الله. لكن الإنسان ينتبه لهذا الحديث، وهذا الحديث متفق على صحته، اتفق على صحة البخاري ومسلم. فالإنسان إذا كان عند إبل يراقب الله، وعليه أن يتقي الله، وعليه أن لا يبخر، وعليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وعليه أن ينظر بأنها نعمة فعليه أن يشكر الله عليها ويتفكر بخلق الله فيها ويستفيد منها وهكذا. أما إذا كان بالفخر والخيلاء والكبرياء وغير ذلك، حتى ربما بعضهم يحرم لبنها لا يشربها، وربما تموت ما ينحرها، ممكن تأكل السباع ولا يأكلها بعد حبها، يعني أصبحت أغلى من الأولاد وأغلى من الزوجة والأهل والمال، يعني شيء في القلوب. صحيح هذا مال، والإنسان يبنى على حب المال، لكن عاد كون يعظمه حتى يعني يجعل إلى هذه المثابة أو يتكبر، فالمسلم عليه أن يعتني بهذا الأمر، وعليه أن يخشى من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، قال واقصد في مشيك واقصد من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير. كذلك من هذه الفوائد التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبرياء لدائه الله يقول والعز إزاره، فمن ينزعني في إحداهما أعذبته، قال من تعظم بمشيته ومن تعظم في نفسه واختال بمشيته لقي الله وهو عليه الضال، وقال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمق الناس، بطر الحق وغمق الناس. قال المتكبرون يحشرون يوم القيامة في صور الذر أمثال في صور الذر أمثال الرجال، كالرجل لكنه مثل الذرة، يطأهم الناس بأقدامهم في المحشر، يحشرون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار والعياذ بالله تعالى. فالمسلم عليه أن ينظر إلى هذه الأمور ويشكر الله على هذه النعمة العظيمة، وإذا حصل له شيء يستعيذ بالله من الشيطان ويقول الحمد لله على هذه النعمة حتى يسلم من الوقوع فيها. كذلك من الفوائد، الفائدة السادسة عشر، منح الناقة الحلو. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ يعني العس هو القدح الكبير، وبين بأن في ذلك أجر عظيم. المنيحة على من الأعمال الصالحة في المنائح، كذلك الإسراف في مفضحات الإبل. بعض الناس يسرف يذبح أو ينحر الجمل ثم يقدمه مفضحا بارك، ثم بعد ذلك يحمله ويجعله بالزبائن. هذا يخشى عليه من عقوبة الله تعالى، بل عليه أن يتقرب لله تعالى من نحر. يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون عمله لله. بعض الناس إذا رأى بأنه لا تؤكل الإبل يقدم جملا باركا من باب الكرم، ويأتي بفيوس من يمينه أو خلفه ويقول: هذا لعيونكم وهذا لبطونكم. والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا الجبل للعيون وهذه الخرفان والتيوس للبطون، هذا مهم لله. نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الكبرياء والغطرسة، وهذا ربما يكون من إزالة النعمة. ذكر لي بعض الإخوان عن الملك عبد الله حفظه الله ورفع منزلته وعزه بالدين وعز الدين به، بأنه كان في برية. هذا يعني ينصح وأرجو أن يكون صحيحا. فقال: يا فلان، وين تجعل بقية هذه النعمة؟ قال: كلها توكل، توكل إن شاء الله، ما يرمى منها شيء. قال: انتبه، النعمة إذا شكرت قطعت، وإذا كفرت تقطعت. أخبرني بعض المشايخ بأنه أخبره الذي يعني دعا الملك حفظه الله بأنه قال هذه الكلمة: النعمة إن شكرتها قطعت، وإن كفرتها قطعت. فعليك أن تشكر الله على النعمة، وهذه من المناقب في الحقيقة التي يعني تنسب للإنسان إذا قال في هذا. وأنا أقول هذا بحقيقة، هذا يدل على الإيمان، ولا يزكي على الله أحد، يدل على الإيمان وعلى الرغبة فيما عند الله تعالى، وأن النعمة إذا شكرت قطعت، وإذا كفرت حقت. فلا تكفر نعمة الله تعالى بالإسراف، وإذا قدمت شيئا فقدمه لله، وأبشر بالخير وأبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة. الاشتغال بالإبل، الفائدة 18، بقي فائدتان. الاشتغال بالإبل والابتعاد عن الجمعة والجماعة. وبعض الناس يقول: أنا أنظر إلى هذه الإبل الجميلة، ويذهب إلى شعب من الشعاب، ويترك الجمعة والجماعات، ويترك الخير، ويترك ويبقى عندها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل. بدا جفا ومن تتبع الصيد، فإذا كان الإنسان تشكله عن طاعة الله هذا مصيبة من المصائب، لكن عليه أن يحضر الجمعة والجماعة ويقوم بالواجب ويحفظ أمواله ويشكر الله عليها، ولا تشكل عن طاعة الله ولا عن طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من هذه الفوائد التي ينبغي الإنسان المسلم أن يعرفها، أن كثيرا من يعني بعض أهل الإبل يأتون بأشعار. ثبت في الأحاديث بأن هناك يعني أشعار يسمونها أشعار الحدى، يعني كلمات طيبة تشجع الإنسان حينما يكون بالبرية وحينما يكون مع إبله، ليس فيها غزل وليس فيها سب وليس فيها مدح وليس فيها شيء، وإنما يتكلم بكلام ينشط الإبل وينشط نفسه، لا بأس بذلك. لكن إن كان فيه المدح أو كان فيه ذم أو كان فيه شيء من الأمور المحرمة هذا حرام. الله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيبون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا، ذكروا الله كثيرا. في حين الشاعر إذا أعطي خيرا وأعطي شعرا يستخدم بطاقة. الذم لا يجوز، ذم القبائل يسبب المشاكل ويسبب البلاء ويسبب الحسد ويسبب حتى القتل، وكذلك المدح شطر مستطير. ولهذا جاء رجل إلى عثمان وكان عنده بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمدح بوجهه، فأخذ التراب وصار يحثو بوجهه ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. وهو أكبر، كثير من الناس ما يحلو شعره ولا يحلو كلامه إلا بالمدح والذم. إذا الشاعر يتقدم، بعض الشعراء إذا تقدم في المحافل لا يمكن أن يكون شعره طيبا إلا إذا جاء بالمدح ألف لام فيهم والكرم والجود. ما في ممكن يكون أبخل الناس ويجعلهم من القبر. ألا ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون؟ الشعراء يتبعون الغاوون. ألم ترى أنهم يقولون الكرم والجود وما في شيء، تراب يعني الهواء مثل يعني الدخان. المسلم لا يقول شيئا، الله يقول: ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشاعر اعلم بأنك مسؤول أمام الله يوم القيامة عن الكلام الذي تقوله في السب للمسلمين أو في أعراض المسلمين أو بمدح الناس والكذب أو الزور، تمدح أناسا وتذم أناسا آخرين لا. أما إذا كان الشعر فيه خير، فيه مدح للإسلام والمسلمين، فيه إعزاز لأهل الدين، فيه سب للمشركين، كيف مسلم يقف محاورات في بعض الأماكن أو في بعض البلدان، يأتي شاعر في الصف الثاني ويأتي شاعر هنا ويقول يسب هذا قبيلته ويمدح هذا قبيلته، هل هذا يرضي الله؟ والله ما يرضي الله، والله لأنه يكتب عليه ويسأل عنه يوم القيامة إلا أن يتوب إلى الله تعالى، وقد ينتقم الله من الإنسان عاجلا غيره. واسمحوا لي هذه الكلمات لا أخص شخصا بعينه، والله ما أخص شخص بعينه، أقول فلان ابن فلان ولا يخطر ببالي أحد والحمد لله، لا من قريب ولا من بعيد. لكن هذه الأثر التي وردت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أحاديث عامة للجن، حتى الجن والإنس. القرآن هو للجن والإنس والذكر والأنثى والعربي العربي والعجمي ولمن في السماء ولمن في الأرض، جميع إلى قيام الساعة. فالمسلم لا يقول بأن فلان يخصنا أو يتكلم بنا، لا، هذا شيء يعني عام، وعلى المسلم أن يستفيد مما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وأختم كلمتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلي جوف أحدكم طيحا حتى يريه، خير له من أن يمتلي شعرا. رواه مسلم في صحيحه: لأن يمتلي جوف أحدكم طيحا، ها، خير له. لو تعرفون القيح هذا، لو يسقى يسقى يسقى حتى يكون بطنه هكذا قيح وصديد، ها، خير له من أن يمتلي شعرا. لكن الشعر الحكيم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان حسان بن ثابت. لكن ماذا كان يقول حسان بن ثابت؟ يهدو المشركين، يهدو أعداء الدين، ما كان يهدو أبا بكر وعمر، ما كان يهدو أحد من الناس. ولهذا كان بعض الصحابة قال لبعض الصحابة: يا ابن السوداء، كلمة ليست شعرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ بك جاهلية، امرؤ بك جاهلية. كيف لو يسمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربما يقول الشاعر في محاورته، ربما يقف بالزنا، ربما يقف بحيث لا يشعر أحد إلا بعض الناس بالكلمات الخفية وهو لا يشعر. هذا يعني ينبغي المسلم، ولا يحضر الإنسان لهذه المجالس، يعني ما يجوز للإنسان أن يحضر ويشارك في مجالس فيها يعني سب وفيها يعني مدح للناس وفيها ذنب للناس، وإن حضر فهو معهم وهو مسؤول أمام الله تعالى. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا جميعا ويوفقكم ويجعلكم من عباد الله الصالحين ويرفع منازلكم ويوفقكم لكل خير، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير ويرفع منازلهم ويجزيهم خيرا على ما بذلوه لخدمة الإسلام والمسلمين، ويجزيكم خيرا على الاستماع والإنصات والقبول والوجوه التي يظهر فيها البشاشة وتظهر فيها البشاشة والنور والخير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير وجميع المسلمين، اللهم وفقنا لكل خير واصرف عنا كل شر، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بقية الوقت إذا كان من أسئلة ولا نعتذر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقول لشيخنا جزاك الله خيرا. إذا كان في أخوان مجموعة من الأسئلة أو استفسارات نستغل الوقت، والأخوان المختصين بالأذان إذا جاء وقت الأذان فنؤذن يعني. نعم يحافظ يؤذن. على علم الفكر الكلام المسيح يا صفي هو أولى. هذه القصيدة تنطلق من قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. على علم الفكر الذي يصيب الكلام المسيح يا صفي هو أولى. لك الحمد يا ربي على فضلك المديد، عسى أعمالنا عندك صحيحة ومقبولة، وعسى موت لا جاءت به ولا شهيد، وعسى الاعتمادات على الخير معزولة. آمين. قل وأمين. آمين. عنوان القصيدة مقتضى التوحيد لا إله إلا الله، ما هي مجهولة على سبعة شروط لا بعدها تعديلها، العلم عندها صحيحة ومعقولة. الأول السبعة هو العلم بالتحديد عنا في من هو له، والإثبات من هو له بأن لا إله إلا الله سبحانه المجيد ولا له شريك هو مؤمن المرسول. والثاني هو الميزان ونصب بلا تنديد، لأن الله أكبر والطواغيت مخذولة ونبرد كل الشك والله يمعر الحي ولو نشوف الإنس والجن مشلولة. والثالث هو إخلاص المشرك عنه بعيد، رفع رايه التوحيد بأقواله وبفعوله، عقيدة فضل الله تعالى عن الذين عليها أرش الناس الخلوقة هم يقولها. والله هو الصدق اللي يكتب عنه الحين المعرف هذا الخائفة ما في حوله، وصل صدوق النوايا الفرصة من أهل الكريم ينجيها وقال له تحدى وكادوله. والخامس محبة، محبة مدخل الإسلام والشيخ لا إله إلا الله حبي ومدلولة، هذه ثلاثة التوحيد من حبها سعيد تحب المحب لها محبة ومدعولة. والسادس صوفا محبوب هذه على العبيد أعمال ما لا أنفذ شريفة ومشغولة، أعمال مجلد وقت الأخلاص فقري ولا قوة إلا قوة الله وحوله، وشرعها قبول ما يجي صاحبه علي اللي من حد دعاك منها فلقوله، معادات من يدعي لها ما يجي قبي شرفت الكنسر من يعنعمها فلوله. هذه سبعة شروط عن أمها البريد من أجل عوام أهل البلد جاءت مقبولة، ألا يرضيك دور كل السوشيال ميديا عبارات تسمعها لطيفة ومعسولة علشان تدرس تخير رجال الصيف وتسلم مشيلة تسكيل يا رجل سيولة، طريقة بعيدا عن هذا الطلق والتنكيل يأمنك من يوم التناظر من هولة. وش الطريق؟ طريق النبي المصطفى الناصح الشديد يوديك جنات الخلية ومنزولة. تطلعك عن دربه هو الهم والتعجيل لك الاتباع نفسك من حاول تنوله، وتطلعك عن دار المعاصي وهلها عليه سجين المعاصي لا يربط محجوله، تشيب عن اللي مسلك الخايب الدهين ولو في نجوم الحر في يديه ورجوله، حلال يضر سرعه الزبه يديه تراه اياه اياه وجهه ملعوله، وترى الظلم طبع المجرمين بالتاكيد دمار على الشعب ودمار على الدوله، انا مسلي ما هو اسمعك بالنشيد ولا اشوف حجم الميت وشعبه وطوله، لكن انصح القافل ولا تلف بالوعيد ترى الوقت يا عباد تضليل محلوله، وصلني وسلم عند ما انت من جديد صلاه وسلام بالتحيات موصوله على المصطفى اللي خصها الله بالدائرين على سبيل الامه بهدوء محسوبه. لا فضله لا فضله لا فضله بارك الله فيك. في لا لا لا تصدق سب الله اكبر الله اكبر بارك الله. نعم. السؤال يقول هنا نعم. اذا كانت فول الابل للتكاثر أيه؟ كانت قيمتها 5 ملايين 10 ملايين نعم. هل فيها زكاة؟ اذا كانت فول الابل بالتكاثر يعني تكاثر الابل اي لكن البيع يريد يبيع في بعض يعني من ابنائها او ما دام انها للتجاره يزكيها اذا كانت تجاره، وكذلك ازيد حكما اخر وهو ضروري بعض اهل مزايد الابل اذا كان عنده فحل يعني من المزايد ما يعطيه لاحد ربما يشتري بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب البعل، عسب البعل وبيع مع بيع مع البعل، هذا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عندك جمل من مزايين هذه وأخوك عنده ناقة ويريد أن يعني يلقحها بجمل أعطها لله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأنه ما ينفع أو ما يترك هذا ومنع هذا إلا نذر، لأنه يقول نهى عن عسب البحل، كيف يبيع مع البحل؟ هذا شيء غريب أو يمنع. الإنسان يعرف الحمد لله عندك جمل مزين، أعرف إخوانك حتى يستفيدوا. نعم. وإذا كان المدح لشخص مشهود له بالخير والكرم هل يجوز؟ ما يصلح إذا كان فيه فتن عليه، أما إذا كان من أهل العلم أهل الإيمان والتقوى وهل الجبال الجبال الراسخة بالإيمان ومدحها أمام الناس من باب المدح لعلمه حتى يستفيدوا من علمه هذا لا بأس به. أما إذا كان يعني أمثالي وأمثال غيري إذا مدحته وقلت له كذا كذا ما شاء الله انتفخ هذا لا تمدحه فيقول ماذا المدحين يعني مذمومون عند الله تعالى. سؤال الأخير يا شيخ، وكيف نصبح ملتزمين بأوامر الله؟ اذكرها لنا بخطوات. هل تصبح ملتزمين؟ هل ما سمعت الآن؟ المراقبة لله بالسر وعلى سمعت القصص وسمعت الكلام وسمعت المراقبة لله، تعلم بأن الله يراه في السماء في الأرض، تعلم أنت الآن لو جاء واحد هنا أعلن إعلان أيها الناس أنتم هنا، وبعض الإبل ربما وصل فيما أعلم إلى 12 مليون يمكن في بل سمعت إلى 17 مليون في بعض الأماكن، سمعت الجمل 17 مليون حتى أن يجيب عند بعض الناس عجبني قلت ما لقيت إلا تذبحني تنحرني الجمل حسن يعني قال والله ما أقدر لكن من حرم أذبح لك خوف أما الجمل لا. فإذا كان هذا الإنسان بلغ هذه المنطقة يعني في 12 مليون في إيش سؤاله؟ يقول ما هي الخطوات؟ أي نعم. فإذا كان هذا يعني القيمة لهذا الحيوان الله أعطاك أكثر منها، لو جاء واحد على هذه المصر أعلم أيها الناس تبرع بها الخير، هناك إنسان في المستشفى يريد إسعاف منكم جزاكم الله خير، جاء تاجر من التجار ودفع 10 مليارات لكن نريد التبرع بجزئية من العينين جزئية من الأذنين واللسان، يصبح الإنسان أبكم أصم أعمى ما يسمع شيء، يريد ياكل يطفته بجنبه يفتح، من يوافق؟ والله ما يوافق إن الإنسان مجهول. ولهذا قلت هذا المثال في بعض الأماكن وقلت هذا كان لبعض الناس كان نايم وقلت بأنه من أراد يعني يبيع عينه ملايين معه، فقال واحد يظن أنها أظن عقله صغير ربع عين، قال هل يوافقون بعين واحدة؟ قلت لا، يقول لازم بالثنتين، قال إذا خلاص ما نوافق. لو ملايين الله أعطاك نعم عظيمة، نعم عظيمة ما ينعم إلا، فلو ذكرت أن هذه النعمة أعطاك الله كيف تنظر إلى ما حرم الله؟ أعطاك هذا اللسان كيف تنطق به فيما حرم الله؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. قيل بأن بعض الناس أصيب بالسرطان في لسانه، فإذا كان هذا اللسان نسأل الله العفو والعافية، فذهب المستشفى وقال يقطع لسانه، قرر الأطباء بأن هذا المرض ينتشر بجسده إلا يقطع لسانه، ودخل غرفة التنميم من أجل أن يجرى العملية، وحينما أراد قبل قد حرق ما تحمل يقطع لسانه، يعني يريد أن يموت ولا يقطع لسانه، فكيف الإنسان يطلق لسانه بأعراض الأحياء والأموات بالذل والشتم والعير وغير ذلك وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما القصائد التي سمعناها من هذه وأمثالها فنقول لأقول أبوك يا فلان، أما الذي يأتي بغيرها فلا يجوز حتى اللعب، اسمحوا لي يعني أشياء ممكن يعني يجهل الإنسان. هذه النبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن في العرضات في المدينة، هذا ذكر العلماء من شيخنا ابن باز رحمه الله بأن هذا يكون في الجهاد في سبيل الله، إذا كانت العرضة فيها تعلم للجهاد كر وفضل وتحرير الجهاد وقتال أعداء الدين وإعداد الإسلام والمسلمين هذا لا بأس به. سئل شيخنا رحمه الله تعالى ولقد جئت أذكر بلدة، قالوا نحن الدعاة في بلدي كذا وكذا من أنحاء المملكة العربية السعودية عندنا أرضات وهي كالتالي، يأتون ويعرضون في أوقات الزواج فيملؤون الشوارع، وبعضهم ربما يكون مقعدا في بيته مقعد شعبه ما يستطيع أن يصلي مع الجماعة، فإذا سمع بأن فيه أرضات أخذ عكازته ثم حصل له النشاط فرأيته أمام الناس يقفز كأنه غزال. سبحان الله، ما يستطيع أن يصلي واقفا ولكن يستمع بالأرضات يجه نشاط. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه الأرضات فيها تمائل يمينا وشمالا وأماما وخلفا، ها؟ وهذه الأرضات كذلك يخرج النساء فوق السطوح ينظرون إلى هذه الأرضات، فما حكمها؟ قال شيخنا وهي فتواه موجودة، واحدة من هذه الأمور تكفي لتحريمها، إذا كان فيها تمايل فيها حركات فيها رجل، يعني اللعب للنساء إلا إذا كان اللعب للرجال في تعلم الجهاد في سبيل الله تعالى، الكرم والفضل وتعليم الخير للناس. أسأل الله أن يوفقكم جميعا للخير ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسامحونا وأشكركم على الاستماع، وأسأل الله أن يجزيكم عني خيرا وأن يرفع منازلكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا. في نهاية هذا اللقاء المبارك نتقدم باسم المشرفين وأعضاء اللجان على مزاين إبل قحطان إبالة الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني على تفضله بقبول دعوتنا فجزاه الله خيرا. نرجو من رئيس اللجنة وأعضاء اللجان وأنتم جزاكم الله خيرا عني ورفع الله شرفكم وكفى بالخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.